بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قدم معنا في آخر الدرس الماضي كلام الشيخ حول الأصل الأول، ويعتبر قاعدة كلية في الرد على من أثبت بعض الصفات ونفى البعض، ويراد بهم الأشاعرة والماتريدية والكلابية ومن وافقهم. القاعدة كما تقدمت معنا القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر نفيا وإثباتا، فإن القول بالصفات سواء بالنفي أو بالإثبات يجب أن يكون قولا واحدا، وذلك كما ذكرنا لأن هذه الصفات كلها لموصوف واحد، وأن هذه الصفات كلها قد دل عليها الدليل، فحينئذ التفريق بين بعض الصفات والبعض الآخر هو تفريق بغير دليل. ثم بعد ذلك يعني سأل الشيخ يعني أنتم أثبتتم بعض الصفات، هذا الموجه الأول أو المناقشة في الأرض، أثبتتم يعني السبع صفات وبعض الصفات ونفيتم البعض الآخر، في الصفات التي نفيتموها لماذا نفيتموها؟ اعتقدوا أن هذا كما قال أنه يلزم فيها التشبيه، وقلنا هنا يعني أصل العلة عندهم في النفي هنا وفي اعتقاد التشبيه هو اعتقاد أن الاتفاق في الاسم يلزم عليه الاتفاق في المسمى، فنقول وكذلك ماذا في الصفات التي أثبتتموها، ففي السمع والبصر والكلام حصل فيها الاتفاق في الاسم، ويلزم على ذلك ماذا؟ حصول الاتفاق في المسمى. حينئذ في الصفات التي أثبتها قال لا يلزم، لأن هذه الصفات التي أثبتناها إذا أضيفت إلى الله أصبحت مختصة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق أصبحت مختصة به، ونقول كذلك الصفات التي نفيتموها. ومن ذلك ماذا ضرب الشيخ مثال به الغضب، فقالوا لا الغضب هنا لا يعقل منه إلا ماذا؟ إلا غليان دم القلب الذي هو الغضب اللائق بالمخلوق، ولا نفهم من الغضب أي معنى آخر، وهذا المعنى لا يليق بالله تعالى. فرد عليه الشيخ كذلك الإرادة، يعني لا نعقل نحن معها إلا ميل النفس لجلب ما ينفع أو دفع ما يضر، فيلزم على ذلك أنتم عندما أثبتتم الإرادة أثبتتموها على الوجه اللائق بالمخلوق، فيقولون لا هذه إرادة لائقة بالمخلوق ولله تعالى إرادة تليق به، فنقول وكذلك ماذا؟ كذلك الغضب. واضح هذه المقدمة. وكما ذكرنا يعني قواعد مهمة جدا في أول الأمر، قاعدة كلية كل قول منحرف كل قول باطل، احفظوا هذا، هو قول متناقض ولا بد حتما أن يقع في التناقض، لا بد حتما أن يقع في التناقض، بحيث أنه ماذا يفرق بين المتماثلات أو يساوي بين المختلفات، بحيث أنه يثبت في موضع أمر وينفي مثيله في موضع آخر. ولذلك من أقوى ومن أهم الأمور في الرد وبيان القول الفاسد هو الكشف عن هذا التناقض، الكشف عن هذا التناقض. وهنا الشيخ في هذه الطريقة في الرد، وهذا أسلوب يستخدمه الشيخ في الرد، أنه يبين أن هؤلاء ماذا؟ أن هؤلاء متناقضون، يعني بحيث كيف الفرق بين هذه الصفات وهذه الصفات. بعد هذا هم سيحيدوا عن هذه المسألة، يعني لازمهم في ذلك ماذا؟ بما تقدم المناقشة الأولى، يعني ليس لكم أي خيار، إما أن تنفوا بقية الصفات وإما أن تثبتوا بقية الصفات حتى تصيروا على قاعدة واحدة، لأن هذا التفريق تفريق بغير دليل. بعد هذا يحيد عن الإجراء، وهذه طريقة أهل الباطل، طريقة أهل الباطل أنه إذا ألزم وضاق على الأمر حاد عن الجواب. ولذلك يعني من الأمور المهمة في مناقشة أهل الباطل أولا لا بد قبل أن يحيد بيان الانقطاع، بيان الانقطاع وبعد ذلك إذا حاد يبدأ معه في نقاش فيما حاد فيما حاد إليه. واضح؟ فلا يصرف يعني الأصل الموضوع وأصل النقاش عندما يبدو من الأمر يصرفه إلى أمر آخر ويبدو فيه ماذا؟ أنه لم ينقطع في الأمر الأول. واضح القاعدة المقدمة مهمة جدا. بعد هذا هو يعني حاد عن الجواب بحيث قال ماذا؟ يعني السؤال الأول نحن سألنا لماذا أثبت هذه السبع أو هذه الثمان دون غيرها؟ كان الجواب الأول ما هو؟ لأن هذه الصفات التي أثبتها لا يلزم فيها ماذا؟ لا يلزم فيها التشبيه، والصفات الأخرى كلها يلزم فيها التشبيه، وكشفنا عن تناقضه في ذلك. الآن حاد إلى جواب آخر بحيث قال ماذا؟ أنا هذه الصفات التي أثبتها وخصصتها بالإثبات لأن العقل قد دل عليها، وأنا مصدري في التلقي هو العقل، وبقية الصفات لم يدل عليها العقل عندي، بمعنى أن بقية الصفات عندي لم يدل عليها الدليل، لأن مصدر التلقي عندي هو العقل. واضح الآن الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، بمعنى يعني الصفات التي أثبتها أنه أن العقل قد دل على إثباتها ولم يدل على إثبات ما سواها أو بقية الصفات، فلهذا حينئذ خصصتها بالإثبات، لأن الفعل هنا يضرب مثال الفعل الحادث دل على القدرة. يعني يذكر الشيخ الاستدلالهم على الصفات السبع، قال فالفعل الحادث يعني الأدلة العقلية عندهم على إثبات الصفات السبع في هذه الفترة، الفعل الحادث دل على القدرة. الفعل الحادث يعني عندما أنت تنظر يعني مثلا إن إلى أي جهاز، مثلا إلى هذا الجهاز، هذا يدل مباشرة على أن من صنعه يتصل بالقدرة، بحيث أنه لو لم يكن قادرا الحادث يدل على أنه لو يكون متصل بالقدرة ما استطاع، فالغير متصل بالقدرة لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع أن يفعل ولا يستطيع حتى أن يوجد أي شيء. فالمفعولات يعني بمعنى آخر قد دلت على ماذا؟ على قدرة الفاعل وعلى اتصافه به القدرة. والتخصيص دل على الإرادة، يعني إرادة التخصيص أنه خصص بعضها بصفات تختلف عن البعض الآخر. فعندما تنظر إلى خلق الله تعالى وتنظر في خلق الإنسان تجد أن كل إنسان ماذا؟ له خصائص تخصه، وكل حيوان له خصائص تخصه، فهذا التفريق في التخصيص دل على اتصافه بالإرادة، بمعنى أنه لو لم يكن متصف بالإرادة لم استطاع أن يخصص. وراد الشيخ هنا التفريق بين ماذا؟ يعني الفعل الإرادي والفعل اللا إرادي. فلو كان هذا الفعل لا إرادي بمعنى أنه مجرد أنه صدر عنه دفعة واحدة بغير إرادة منه ولا بغير قدرة، واضح؟ يعني مثل صدور الموج على البحر، هل البحر يعقل وعنده عقل وهو يحرك الأمواج؟ لا، ليس الريح هو الذي، يعني هناك عوامل أخرى التي تحرك، ما أنت مثل صدور الشعاع عن الشمس، فليس لها قدرة في التحكم. فهذا التخصيص دل على اتصافه بالإرادة، والإحكام دل على العلم. الإحكام مراد به الإتقان، ما في المفعولات من الإتقان دل على اتصافه بالعلم، مثل عندما تنظر إلى أي يعني لأي جهاز مصنوع، مثلا تنظر لجهاز كمبيوتر وما فيه من التعقيد، قطعا هنا يدل على ماذا؟ على أن من اخترعه يعني عالما بهذا التخصص، ولو لم يكن عالما لما استطاع أن يحكم هذا يوجد هذا الجهاز وهذا الإتقان. الإحكام دل على العلم، وهذه الصفات بعد ذلك يعني عندنا العلم والقدرة والإرادة تستلزم أن يكون المتصف بها حيا، لماذا؟ لأن لا يمكن أن تقوم بميز. فهنا ثبتت عندنا صفة الحياة بطريقة الحياة بطريقة المزيد. والحي لا يخلو يعني اتصال بالسمع والبصر والكلام أو الاتصال بضده، والاتصال بضده نقص والاتصال به كمال، فلزم أن يتصف الخالق بهذه بهذا الصفة. هذه الفقرة ماذا يعني يبين يعني إثبات الأدلة العقلية عند الأشاعرة على إثبات الصفات الأسد. واضح هذه النقطة؟ طيب بعدها الآن الجواب، والجواب الشيخ يعني يرد يعني أولا على فرض التسليم، ثم رد الثاني على فرض المنع. طبعا والرد هنا على فرض التسليم لا يعني التسليم المطلق، إنما من باب التنزل مع الخصم، باب التنزل مع الخصم. فعندنا الرد الأول وهو على فرض التسليم، وقته الجنب نزل الأول على فرض التسليم، يعني فرضا يعني جدلا سلمنا بما تقول. فقال الشيخ فرضا يعني سلمنا بأن العقل لم يدل إلا على هذه الصفات السبع، لا نقول بهذا كما قلت هذا على فرض التسليم، فهل يكون هذا دليلا على نفي الصفات الأخرى؟ يعني العقل لم يدل عندك إلا على إثبات هذه الصفات السبع، فدلالة العقل فقط على هذه الصفات السبع هل يصح أن يكون دليلا على نفي بقية الصفات الأخرى؟ هنا الشيخ يقول ماذا، وهذه قاعدة يعني القواعد التي تضبط الفكر، تضبط الاستدلال، عدم الدليل المعين وضعه تحت خط واحفظه، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول، عدم المدلول المعين. والشيخ يذكر قاعدة بصيغة أخرى ويكتبها، عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. هذه من القواعد القواعد العقلية التي تضبط التفكير. طيب هنا قاعدة واضحة، عدم الدليل المعين يعني إذا أنت لم تعرف الدليل في أي مسألة من المسائل فلا يصح أن يكون عدم معرفة الدليل دليلا على نفي المدلول. يعني إذا أنا كنت يعني أجهل أن يكون يعني لا أعلم إذا أحد موجود خارج المسجد أو موجود أحد، فأنا لم يثبت عندي أحد موجود خارج المسجد، هل يصح لعدم معرفتي هنا في وجود أحد خارج المسجد أن يكون دليلا على نفي لوجود أحد؟ هذه كثير كثير كثير من الناس ماذا، وللأسف من طلبة العلم ما ينتسب إلى العلم ماذا، يقع في مثل هذه في هذه يعني يجعل جهله بالدليل أو جهله بالمسألة أو جهله بالحقيقة هو دليلا على نفي المدلول، وهذا يدل على فساد في التفكير وفساد في العقل. ولهذا لابد يعني أن نكون دقيقا في مسائل ضبط من التفكير. ما لا أريد أضرب أمثلة، أمثلة هذا من الواقع كثيرة جدا، ما ما يدل كما ذكرت السابق أنا خلل في ضبط التفكير. واضح القاعدة هنا، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. بالصيغة الأخرى عدم العلم ليس علما بالعلم. فهنا المراد ماذا؟ يعني هب أن ما سلكته أنت من الدليل العقلي لم يثبت إلا هذه الصفات السبع، فهل يصح أن يكون دليلا على نفي بقية الصفات؟ العقل السليم والتفكير السليم يقول أنه ماذا، كما أنه لا بد في الإثبات من دليل كذلك لا بد في النفي من دليل، فكما أن المثبت يطالب بالدليل كذلك النافي يطالب بالدليل. فلذلك هنا نفيك لبقية الصفات هو نفي بغير دليل، ذلك أنه أنه لا ينفي، يعني إذا دل على إثبات هذه الصفات السابع فلم يدل العقل على نفي بقية الصفات، أي أنه لم تأتي أنت أتيت أنت بدليل عقلي على الصفات السابع، ولكن لم تأتينا بأي دليل على نفي بقية الصفات، فلهذا يكون نفيك لبقية الصفات هو نفي بغير دليل، وليس لك أن تنفيه بغير دليل. هنا المسائل كلها مرتبطة به، ليس مرتبطة بمزاج الشخص وبما يعني بهواء، مثلا مرتبطة بالأدلة كما ذكرنا، لا يصح أن تثبت إلا بدليل، ولا يصح أن تنفي إلا بدليل، لأن النافي عليه ماذا؟ كما ذكرنا النافي عليه الدليل كما على المثبت، وهذه ضعت على الخط، فذلك ذلك من القواعد، النافي عليه الدليل كذلك كما أن على المثبت الدليل كذلك على النافي دليل في كل أمر، احفظ هذا في كل أمر. طبعا هنا يتوجب هذا في المسائل، وجدنا في المسائل الشرعية حتى كذلك في المسائل ماذا؟ هم المسائل العقلية حتى في حياتك ماذا؟ لا يصح أنت يعني لا يصح يعني أن يعني قطعا في شخص غير ماذا؟ بغير دليل ما؟ بغير تثبت ما؟ كما أنك لا تصح أن تزكيه بغير ماذا؟ بغير دليل. فلذلك كل أمر سار عليه الشخص ماذا؟ انضبط في أحكامه، في أحكامه الشرعية وفي أحكامه العقلية، وكذلك في الأحكام العرفية، وكذلك في الأحكام الحسية، في كل مختلف الأحكام حينئذ يوفق إلى الصواب. واضح هذا؟ كما على المثبت، والسمع قد دل عليه، هذه مسألة أخرى، يعني أنت الآن ما عندك الدليل على نفي هذه الصفات، ونحن عندنا الدليل على إثباتها، ونحن عندنا الدليل على إثباتها، وهو الدليل ماذا؟ الدليل الشرعي، مراد هنا بالسمع مراد به الشرع، يقال يعني السمع أو الشرع أو النقل، والسمع قد دل عليه أي على إثبات بقية صفات الأفعال، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمع، أي لم يأتي عندنا ما أي دليل آخر يدل على عدم صحة الدليل السمعي، لم يعارضه معارض، حتى لأن المعارض إذا كان معارضا صحيحا حينئذ ماذا؟ يسقط الاستدلال بالدليل، ويأتي عندنا مسألة الترجيح والنظر فيها تعارض الأدلة. فهذه الأدلة التي دلت على إثبات بقية الصفات أولا لم يعارضها معارض سمعي ولا معارض عقلي، ولا يمكن بل يستحيل ويمتنع أن يعارضها أي معارض، لأنها وحي من الله، هي وحي من الله، فهي مقطوع بصحتها. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك فحينئذ يجب ماذا؟ يعني أي إنسان عاقل فحينئذ يجب إثبات ما دل عليه الدليل، ونحن قد دل عندنا الدليل على إثبات بقية الصفات، وهو الدليل السالم عن المعارض. يعني هنا الشيخ يشير إلى ماذا؟ الدليل، تدرسون في الأصول حتى يصح به الاستدلال لابد أن يكون دليلا سالما عن المعارض. واضح الجواب الأول؟ فهو جواب على سبيل ماذا؟ على سبيل أو فرض التسليم. في أي إشكال من الجواب الأول؟ طيب الثاني؟ الثاني يقال يمكن إثبات هذه الصفات من غير ما تستفيد من تلك الحقيقات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليه يدل على الرحمة، دلالة التخصيص على المشيئة، وإفراط الطائعين يدل على محبتهم، وإفراط الكفار يدل على مقصدهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر بإبقاء أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مقولاته ومأموراته، وهي ما تهتدي إليه مقولاته ومأموراته كالأراضي المتحدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى، من قوة العدة القائية، ولهذا كان في القرآن بيانها في مخلوقاته من أجل أعظم ما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على مخلوق الشيء. نعم، هنا الجواب على سبيل المن، على سبيل المن، من يعني نمنع أن العقل لم يدل على غير الصفات السبع. أنت قلت بالعقل أنه لم يدل إلا على هذا الصفات السبع، نحن نمنع ذلك، وهذا غير صحيح، بل إن العقل قد دل على غيرها من الصفات. فمن ذلك ماذا يعني يقول الشيخ، يعني نحن نثبت يعني بعض الصفات التي نفيتموها بنفس الطريقة التي أثبتتم بها هذه الصفات السبع. فنفع العباد والإحسان إليهم يدل على الرحمة، بس كذلك نفع العباد والإحسان إليهم ما ينزل الله تعالى من الغيب والرحمة والرزق يدل على اتصافه به، على اتصافه بالرحمة، هذا دليل على عقلي على صفة الرحمة. بنفس الطريقة التي أثبتتم بها ماذا؟ أثبتتم بها المشيئة، أي أثبتتم بها الإرادة، يعني نفس دلالة التخصيص دلت على الإرادة، كذلك بنفس الطريقة هنا الإنعام ونفع العباد والإحسان إليهم دل على اتصافه بالرحمة. إكرام الطائعين يدل على محبتهم، إكرام الله تعالى لعباده المؤمنين، إكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه للصحابة وما حصل لهم ماذا يعني من نعم الله تعالى، ومن ذلك ماذا يعني بالمقاييس المادية لا يمكن يعني لا يمكن أن يكون ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من النصر في غزوة بدر وما حصل له من الانتصارات العظيمة بالمقاييس المادية لا يمكن هذا، حتى يمكن أن يرجع هذا إلى إلى إلى قوته، ما إنما هو ماذا إنما هو إكرام من الله تعالى. فإكرام الله تعالى لهم لنبيه وللصحابة بالنصر يدل على ماذا؟ يدل على محبتهم، وهكذا كذلك بما يتعلق بالعباد. فهذا الإكرام طبعا يدل على ماذا؟ يدل على اتصافه بصفة المحبة. وفي المقابل عقاب الله تعالى للكفار وما ينزل الله تعالى من الغضب، ما فعل الله تعالى بقوم نوح، ما فعل الله تعالى بقوم صالح، وما يعني في السابق وكذلك في الحاضر، يدل على ماذا؟ يدل على البغض، يدل على يعني كراهيتهم، كراهية الله تعالى للكافر، كما قد ثبت بالشاهد، ثبت بالشاهد أي بالواقع المحسوس، الواقع المحسوس. والخبر المراد من الخبر أي الوحي، الخبر الذي هو السمع الذي هو النقل. فالنصوص القرآن من أوله لآخره ماذا في مواضع كثيرة جدا في بيان إكرام الله تعالى للمؤمنين وعقاب الله تعالى للكافرين. فهذا الإكرام وهذا العقاب دليل على الأول، دليل على اتصافه بالمحبة، والثاني دليل على اتصافه بالبغض وبالكراهية للكافرين. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، يعني إذا نظرنا في جميع مخلوقات الله، وهنا المراد به ماذا؟ المفعولات، المخلوقات، ومأموراته، هنا المراد به الأمر الشرعي، الأوامر الشرعية، يعني الأول تمثل الأمر الكوني والثاني تمثل الأمر الشرعي، الأمر الكوني، والثاني مأموراته المراد به الأمر الشرعي، ألا له الخلق والأمر. فإذا نظرنا في جميع مفعولات الله وجميع مخلوقات الله نجد أن كل مخلوق ما وجد إلا لغاية وحكمة عظيمة جدا. وكذلك إذا نظرنا في كل الأوامر الشرعية، أمر الله تعالى يعني بعبادة بالصلاة أو بالزكاة أو بأي كل أمر أو بالصوم، كل الأوامر الشرعية نجد أن هناك ماذا؟ أن هناك حكمة والله تعالى ماذا؟ هو متصف به، متصف بالحكمة ومن أسمائه، ومن أسماء الحكيم، فما يفعل أي أمر إلا لحكمة، ولا يأمر بأي أمر إلا لحكمة. اتصافه بالحكمة تعالى قد دل عليه السمع، ولكن الشيخ يريد هنا ماذا؟ بيان دلالة العقل. فالنظر هنا في الغايات المحمودة في مفعولات الله وفي أوامر الله قطعا يدل على ماذا؟ يدل على اتصافه بصفة الحكمة. ماذا هذا؟ في مرتبة المفعولات والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته. طبعا هنا الجملة المعترضة هنا بيان المراد بالغايات المحمودة، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة. هذا بيان المراد بالغايات المحمودة، والتي تدل على حكمته، أي تدل على اتصافه بالحكمة البالغة. والحكمة البالغة المراد ماذا؟ الحكمة الكاملة التي لا نقص فيها، الحكمة الكاملة التي لا نقص فيها، كما يدل التخصيص على المشيئة. يعني هنا دلالة العقل على اتصاف الله تعالى بالحكمة بالنظر في الغايات المحمودة مثل دلالة العقل بالنظر في التخصيص على صفة المشيئة وصفة الإرادة. بل إن دلالة العقل هنا، دلالة العقل على يعني في النظر من الغايات المحمودة على اتصافه بصفة الحكمة، هو أقوى في الدلالة من دلالة التخصيص على الإرادة. لماذا أقوى؟ مغاشي لقوة العلة الغائية، قوة العلة الغائية. طبعا هنا مصطلح العلة المراد بها العلة الغائية، يعني هي ما التي من أجلها وجد الشيء، التي من أجلها وجد الشيء أو فعل الشيء، أو بعبارة أخرى التي من أجلها، نعم الذي من أجلها يعني وجد الشيء أو أوجد الشيء أو فعل الشيء. أشار كم من الأشياء؟ المشيئة للإرادة، من الإرادة. ما يفرق من الإرادة؟ المشيئة هي الإرادة المشيئة، لكن الإرادة هنا المشيئة هي الإرادة الكونية، الإرادة الشرعية من فهنا ماذا؟ قوة العلة، لقوة العلة الغائية. فدلالة هنا الغايات المحمودة هي أوضح وأقوى في الدلالة من دلالة ماذا؟ من دلالة التخصيص. فلذلك يكون هنا دلالة العقل على الحكمة والاتصاف بالحكمة أقوى من دلالة العقل على اتصاف بالإرادة. واضح هذا الشيء؟ ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن بيان ما فيها من الدلالات على محض المشيئة. وهذا ماذا؟ يعني كثير في القرآن من دلال ماذا؟ من دلالة ما يعني ما خلق الله تعالى من النعم العظيمة التي أنعم بها على البشر، وما تقضي هذه النعم سواء كان في المخلوقات، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. بيان هنا العلة التي ماذا؟ كلها مرتبطة به. ثم ماذا؟ فأخرج به، فهنا بيان العلة من أجل خلق الماء، وجعلنا من الماء كل شيء ماذا؟ كل شيء حي. كلها ستجد ماذا في حديث القرآن عن المخلوقات في بيان للحكم العظيمة التي ماذا؟ من أجلها خلق الله تعالى هذه المخلوقات. وهكذا كذلك في الأوامر، وهكذا كذلك في الأوامر الشرعية، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا أمر شرعي، هنا العلة ماذا يجهلها الإنسان في القصاص، ولكن هنا القصاص مع أنه ماذا يعني قد لا تظهر العقول ماذا العلة فيه، هنا أشار ماذا إلى الآية تتحقق به الحياة. تتحقق به الحياة. وهكذا في كل الأوامر، في كل الأوامر الشرعية. الشيخ يريد ماذا؟ حديث القرآن، حديث طويل جدا، الآيات من بيان ماذا؟ من بيان الحكم والعلل الغائية في مخلوقات الله وفي مأموراته، هو أكثر من حديث عن مجرد الإرادة والمشيئة. مجرد الإرادة والمشيئة ستجد في مواضع يعني معدودة وليست الكثيرة مقارنة بحديثي عن العلل الغائية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هنا الإرادة الكونية، هنا إرادة الشرعية. بينما ستجد ماذا؟ ولذلك في هذه النعم وبيان ما فيها من العلل، يعني هم جدا من حيث ماذا؟ في مخلوقات الله. وهنا تربط بتقرير التوحيد، تقرير التوحيد، توحيد الإلهية، وأن الله تعالى الذي أنعم بهذه النعم العظيمة وبها تتحقق الغايات العظيمة، والتي أنتم تعيشون في نعمة الله تعالى، فكيف حينئذ تتوجهون بالعبادة لغير الله تعالى؟ ثم فيما يتعلق بالذلك قبلها، هنا في آية البقرة، يعني قبلها جاء الأمر بالعبادة وبعدها لا تجعلوا لله أندادا، أنتم ربط بتوحيد العبادة. في الأوامر الشرعية للفت النظر هنا لكل أمر شرعي أمر الله تعالى به ماذا؟ هو لحكمة عظيمة جدا، قد تظهر هذه الحكمة لكم قد لا وقد لا تظهر، ولكن نحن نقطع يقينا بأن هناك ماذا؟ حكم عظيمة جدا. ولهذا كما قال الغالب كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتبه الله، فرضه الله تعالى، ولكن ماذا؟ القتال بطبيعة مكروه، لا يريد القتال في سفك الدماء. ثم ماذا؟ بيان الأمر العظيم جدا أن علم الإنسان خاصة، وعلم الله تعالى هو الكامل. ولذلك هنا لا يتوقف إثباتك للأمر الشرعي على قضية المحبة والكرامة، على قضية هوى النفس، وعسى أن تكره شيئا ماذا؟ وعسى أن تحب شيئا هو، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. واضح هنا؟ طيب هذا الآن، يعني أنتم يا أشاعر قلتم بأن العقل لم يدل إلا على هذه الصفات السبع، ونحن ماذا؟ قلنا أن العقل قد دل على غيرها من الصفات، وهذه بعض الأمثلة، بعض الأمثلة، مع أننا ماذا؟ لا نتوقف في الإثبات، لا نثبت لمجرد دلالة العقل ولا ننفي لمجرد نفي العقل، أما الأصل عندنا في الإثبات والنفي هو ماذا؟ هو الوحي. فالدليل العقلي قد يظهر للبعض وقد لا يظهر للبعض. واضح الجواب الآن؟ واضح الجواب الأول ثم الجواب الثاني. بعد الشيخ سينتقل إلى مخاطب آخر. واضح الآن انتقل من النقاش مع الأشعري إلى النقاش مع المعتزلة. مذهب المعتزلة في الأسماء والصفات كما تعرفون أنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وإثباتهم للأسماء يجعلونها يعني أعلام مجردة، أي أن دلالة الاسم لا تدل إلا على الذات، لا تدل إلا على الذات، ولا يدل على ما تضمنه ذلك الاسم من الصفة. ولذلك يصبح عندهم ماذا؟ السميع، ومرادف للعليم، مرادف للرحمن، مرادف للرحيم، لأن كلها أعلام مجردة تدل على ذات واحدة. طبعا أصل شبهة المعتزلة هنا في نفي الصفات هي أصل الشبهة عند جميع نفاة الصفات، وهي اعتقادهم ماذا؟ أن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه بناء على اعتقادهم أن الاتفاق بالاسم هنا يلزم عليه الاتفاق في المسمى. طيب هنا وإن كان الشيخ ما ذكرها كقاعدة ولكن نحن نستطيع ماذا أن نستخلص قاعدة على بناء على القاعدة السابقة التي ذكرها في الرد على الأشاعرة. فنقول هنا في الرد على المعتزلة أن القول في الصفات كالقول في الأسماء نفيا وإثباتا. اكتب هذه القاعدة في الرد على المعتزلة. القول في الصفات كالقول في الأسماء نفيا وإثباتا. طيب كيف نرد هنا قبل أن نقرأ الشيخ التوطئة؟ يعني بنفس الطريقة السابقة التي في القاعدة. يعني أولا يعني لماذا هنا القول في الصفات في القول في الأسماء؟ لأن هذه الصفات وهذه الأسماء لذات واحدة، فيجب أن يكون الكلام فيها ماذا؟ واحد. ثم أن الدليل قد دل، الدليل الذي دل على إثبات الأسماء دل على دليل دل على إثبات الصفات، أي أن جميعا قد دل عليه الدليل. فالتفريق هنا بغير ماذا؟ بغير دليل. فنقول المعتزلي بنفس الطريقة السابقة، يعني ماذا أنت فيت هذه الصفات؟ قال لأنني لا أعقل موصوف بهذا الصفات إلا ما هو جسم مخلوق، بمعنى أن اتفاق الاسم يلزم الاتفاق في المسمى. ونقول له ونحن لا نعقل مسمى بهذه الأسماء إلا مخلوق. فالله تعالى سميع، المخلوق سميع. الله تعالى بصير، المخلوق بصير. فهنا يقول ماذا؟ لله تعالى اسماء يعني تخصه، والمخلوق اسماء تخص. وهنا ان الاتفاق في الاسم لا يلزم عليه الاتفاق في المسمى. نقول وكذلك ماذا؟ وكذلك الامر في الصفات. الصفات هنا اذا اضيفت لله تعالى اصبحت تخصه، واذا اضيفت المخلوق اصبحت تخص. فتفريق هنا يعني بين الصفات وبين الأسماء، وتفريق بغير دليل. فنجد هنا التناقض في الأسماء، جعل الاتفاق في الاسم لا يلزم عليه الاتفاق في المسمى، وفي الصفات جعل الاتفاق في الاسم يلزم عليه الاتفاق في المسمى. بينما عند أهل السنة هل اختلف القول في الأسماء وفي الصفات أو بعض الصفات؟ لم يختلف. فإذا نقول هنا للمعتزلة ليس لك ماذا؟ يعني ليس لك إلا أحد أمرين، إما أن تنفي الجميع، وإما أن تثبت الصفات كما أثبت الأسماء. وإلا قولك ماذا؟ قول متناقض. والقول المتناقض هو بطبيعة الحال قول فاسد. طيب نقرأ هنا كلام الشيخ. طبعا هنا لا فرق، اكتب جمله سيئه لا بد. لماذا لا فرق؟ ذكرنا الامرين، ان ماذا؟ ان كلها لذات واحده، وثانيا كلها قد دل عليه الدليل. يحاولوا أن تعتنوا بالتخفيف، لكن هذه المعلومة ستحتاج إلى هنا. قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة تقتضي تشبيها وتجسيما، لأنها لا تجد في الشارع متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى. طبعا هنا لا صحيح، ولا نجد الصواب، ما هو الصواب؟ الصواب ولا نجد، ما هو لا تجد؟ واضح الفرق؟ قيل لك ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى، يعني نفس السابق. لأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم. طبعا هنا ولا تجد خطأ المفهوم ماسك ولا تجد إرشاد لأن هو ما وما وجد هذا هو وجد أن الذي في إرشاد ماذا هو المخلوق ولا يعتناه فهو الآن يرد عليه يعني يلزم ماذا بدلالة الاسم في الاسم لا يلتزم هو بهذا اللازم لما يلتزم بهذا في الصفات يعني لا أساس تضح العبارة العبارة الأولى لأن لا نجد في الشاهد متصف في الصفات إلا ما هو جسم هذا كلام من نجد الأولى كلام المعتزلة لماذا يا معتزل نفيت الصفات أقول لأنني يعني لماذا يا معتزلة قال لأننا لا نجد موصوف بهذه الصفات إلا ما هو جسم قيل لك قيل لك ولا نجد هذا ولا نجد في الشاهد إلا شاهد ما هو مسمى بهذه الأسماء إلا ما هو جسم بمعنى العبارة الأولى هو اعتقد أن إثبات الصفات يلزم عليه التشبيه والتجسيد بمعنى أن الاتفاق في الاسم هنا في الصفة يلزم عليه الاتفاق في المسمى أي الموصوف ونقول له كذلك نفس الأمر في الأسماء حصل اتفاق في الأسماء بين أسماء الله وأسماء المخلوقين فحينئذ ينزل من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى نعم لا تستقيم ولا تجد قد تستقيم منها جواب لك كما أنك لا تجد كذا لا هو ما يجد ولا يعترف بهذا ولا يعترف بهذا نقول نحن لو اعترف بهذا لا نفهم الأسماء هنا لأن تصبح العلة هي واحدة التي نجدها نفس الصفات إذا ينفى الأسماء إلا يعني إذا أردنا يعني نجعلها مستقيمة واضح يعني عندنا الآن نسختين يعني عندنا الآن في هذا النسخة تجد ونجد أيهما أقرب للصواب للسياق الذي يعتقد أن ماذا النجد الثاني إذا أردنا نجعلها مستقيمة ولا تجد بمعنى الإلزام له بس هو ماذا الأولى أقرب قلنا نحن لا نجد ماذا لا إذا كان الأمر ما هو جوابه ليس الآن أن نقول أنت لا تجد إحنا نقول أنت قلت أنا نفيت الصفات لأنني ما وجدت موصوف بهذه الصفات إلا الموجود في الشاهد هذا نقول نحن الآن أنت أثبتت الأسماء ونحن الآن لا نجد مسمى بهذه الأسماء إلا الموجود في الشاهد فما هو جوابه نحن نريد جواب فالجواب الذي يرد فيه يعني يدافع فيه عن إثباته للأسماء في رده على من نفى الأسماء هو جواب لنا في رده بالرد عليه في نفي الصفة فما يجيب به علينا نأخذ هذا الكلام ونرد به عليه فلذلك الذي يظهر لي أنا يعني كلام غير ملزم هو وجهة نظري هذا الذي يظهر لي أن هذا ماذا أن هذا الذي يستخدم يعني أسلوب النقاش والحوار والسير هنا قيل لك ولا نجد في الشاهد بما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجد في الشاهد دون الجسم تنفي الأسماء واضح؟ تنفي الأسماء لأن ماذا؟ لأن اللازم الذي أو الشبهة التي من أجلها نفيت الصفات هي لازمة لك في الأسماء كيف تفرق هذا بين هذا معنى أن جعلت أن الاتفاق في الاسم يلزم على الاتفاق في المسمى في الصفات وفي الأسماء ماذا لم تجعل الاتفاق في الاسم يلزم على الاتفاق في المسمى فنفس اللازم الذي من أجله نفيت الصفات وحصول الاتفاق في الاسم هو لازم لك في الأسماء فليس لك يعني كما ذكرت إلا أحد أمرين، إما أن تنفي الأسماء كما نفيت الصفات فتستقيم قولك وتطرد القاعدة عندك، أو أنك ماذا؟ أو أنك تثبت الصفات كما أثبت الأسماء. نعم. بس خل أهم خل دقيقة بس بس من تاني الفرق هنا. فإن نفيت ما نفيت لقد تجيب شابه إلا الجسم فالوكل شيء لا تجيب شابه إلا الجسم. إيه؟ يقصد بجسم الذات. الجسم؟ هنا في السياق قصد الذات. في السياق هنا الجسم هي الذات، يعني الشيء الموجود المحسوس المشاهد المشهود. طبعا الجسم، تعريف الجسم عند المتكلمين أن كل موصوف بالصفات فهو جسم، هذا هو الضابط، أن كل موصوف بالصفات فهو لهم عدة أقوال، لهم أقوال كثيرة، ولكن هذا المشهور عنه أن كل موصوف بالصفات فهو جسم. ولذلك يقولون ماذا؟ أن الله ليس به جسم، بمعنى أنه ليس بموصوف به إلا الصفات. طبعا هنا الشيخ ماذا قال؟ ليس يلزم أن فقط قضية نفي الأسماء، بل يلزمك أن تنفي كل شيء، ومن ذلك ماذا؟ من ذلك الوجود، أن تنفي وجود الله تعالى، لأنه في الوجود كذلك يحصل ماذا؟ اتفاق بالاسم، الله موجود والمخلوق موجود، فحصل اتفاق بصفة الوجود، فيلزم على ذلك أن يكون وجود الله مماثل لوجود المخلوق. من تقدم معنا أن وجود الله واجب الوجود، وجود المخلوق ماذا؟ ممكن وأحد. كذلك مثلا في الذات، أنت تقول بأن الله موجود وأن لله تعالى ذات، إذا كان موجود لابد يكون له ذات، والمخلوق له ذات، فيلزم على ذلك أن تكون ماذا؟ ذات الله مماثلة لذات المخلوق. بمعنى أنت إذا سرت على هذه القاعدة أن الاتفاق في الاسم يلزم عليه اتفاق في المسمى، سيفضي بك نهاية الأمر إلى نفي وجود الله بالكلية، نفي وجود الله تعالى بالكلية، لأن كل صفات الله وأسماء الله هي ماذا؟ هي تتفق مع أسماء وصفات المخلوقين في الوجود في الشر، والاتفاق كما ذكرنا في السابق الحاصل هنا واتفاق في اللفظ والمعنى العام الكلي المطلق المعنى العام الكلي المطلق، ولا يلزم من هذا الاتفاق حصول الاتفاق في الحقيقة وفي الخصوص. واضح الفقرة هذه؟ واضح الجواب؟ طيب نعم. بعدها كل ما يحتج به من الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا للصفات. واضح؟ هذه قاعدة كما ذكرنا الشيخ، وهذه الشيخ يعني استفاد منها كثير، معنى أنه يأخذ كلام الفرق في ردهم، في رد بعضهم على بعض، ويرد به ماذا؟ ويرد به عليهم به، فكل ما يحتج به من نفى الصفات، كل ما يحتج به من نفى الصفات، ويدخل في ذلك من يدخل فيه الأشعري والمعتزلي فكل ما احتج به النفي الصفات هو يحتج به ماذا؟ من نفى الأسماء. يعني عندنا مثل من؟ مثل الجهمية نفى الأسماء، نفى الأسماء والصفات، ولم يثبتوا إلا ذات مجردة عن الأسماء والصفات. ما هو دليل الجهمي على نفي الصفات؟ ما هي شبهة اعتقاده أن الاسم هنا يزعم على الاتفاق في المسمى؟ وقال أنا لا أعقل مسمى بهذه الأسماء إلا الموجود في الشاهد. فما كان جواب للمعتزل في رده على الجهم وفي دفاعه عن إثباته للأسماء هو جواب لنا للمعتزل في نفي الصفات. طب لماذا نحن الشيخ يعني نحتاج لهذه الطريقة؟ كما ذكرنا في السابق لأن أقوى رد قاعدة كلية ذكرناها في السابق أن كل قول منحرف متناقض، بعد ذلك إذا كان هو متناقض كذلك سيتناقض في الاستدلال وفي الدفاع، وأقوى ردنا لابد نحن نأخذ ماذا؟ نأخذ يعني برده هو بكلامه هو ونرد به عليه بكلام، فلا يستطيع أن لا يستطيع أولا أن يرد هذا الكلام، ثم ماذا؟ هذا يكشف يعني التناقض، تناقضه في الاستدلال. صح ولا لا؟ يعني هنا مثلا المعتزلي، يعني عندما الجهمي المعتزلي في نظر الجهمي مشبه مجسم، والجهمي المعتزلي مشبه مجسم، لماذا؟ لأن أثبت الأسماء. فالمعتزلي في دفاعه الجهمي يقول أن هنا أنت أثبت الأسماء فأنت مشبه مجسم، لأن لا أعقل موصوف ما مسمى بهذه الأسماء إلا ما هو جسم. فيقول المعتزلي لا يلزم هنا من إثبات هذه الأسماء لله تعالى حصول التشبيه والتجسيم. لماذا؟ لأن الاتفاق في الاسم لا يلزم على الاتفاق في المسمى، فهذه أسماء الله إذا أضيفت لله أصبحت مختصة به، وإذا أضيفت للمخلوق أصبحت مختصة به. وإذ نحن نقول يعني ممتاز كلامك هذا، تفضل رد عليك في الصفة، ماذا تقول؟ ما يستطيع. وهكذا ماذا كما ذكرنا كل قول باطل، افهموا هذا جيدا، هذا سيعينك يعني كثير جدا في فهم الحق. مجرد أن تجلس وتنظر لهذا الذي يقول كلام باطل، بس طبعا هنا تحتاج أن تستوعب كلام، تقرأ ماذا قال قبل وماذا بعد، ثم ماذا تنظر في هذا التناقض، هذا التناقض، هذا السنة، هذا السنة التناقض. عندك الأسماء والصفات خلاص قاعدة كلية، الاتفاق في الاسم لا يلزم عليه الاتفاق مسمى، في الصفات في الأسماء في الذات في تصير قاعدة يعني مضطردة، وهذا مهم جدا ما حتى تكشف ماذا. طبعا لا يحصل هذا الكشف إلا لشخص ماذا، هو شخص عارف، لا بد تعرف الحق أولا، تعرف الحق وتعلم الحق، بعد ذلك ستكشف ماذا، تكشف الباطل وتعرف هذا التناقض. واضح يا شيخ؟ فهي حينئذ ماذا؟ فكل طبعا نفس الشيء هنا بالنسبة للأشعري والمعتزل، طبعا هنا بالنسبة للمعتزل والجهم، طيب بالنسبة للأشعري والمعتزل، الأشعري في نظر المعتزل هو ماذا؟ هو مشبه ومجسم، ومشبه ومجسم. فالمعتزل يقول للأشعري أنت عندما أثبت هذا الصفات السبع فأنت مشبه مجسم. لماذا؟ قال المعتزلي لا أعقل الوصف بالسمع ولا بالبصر ولا بالكلام وبقية الصفات إلا ما هو جسم، لأن الاتفاق بالاسم يلزم الاتفاق بالمسمى. ماذا يقول الأشعري؟ يقول الأشعري لا يلزم هنا في هذه الصفات من الاتفاق بالاسم الاتفاق في المسمى. لماذا؟ لأن هذه الصفات إذا أضيفت إلى الله أصبحت مختصة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق أصبحت مختصة به. فنحن نقول يا أشعري لن نتفلق الرد عليك، سنأخذ ردك هذا الذي دافعت به عن صفات السبع ورددت به على المعتزلي، ونرد به عليك في الصفات التي نفيتها. فهذا منهج عظيم ومهم جدا، و الشخص المتناقض لا يستطيع أن يقف أمامه، لأن يرد عليه بكلامه، أنت قلت كذا قلت كذا. واضح يا شايف؟ أي نعم. إن كان الخاطب من هؤلاء صفات الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء والمخلوقات أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالوجود الحي الذي هو قدير. طبعا هنا المخاطب من الغلاة، أي غلاة نفاث الأسماء والصفات، أي غلاة المعطلة، ويدخل في ذلك يعني عندنا الجهمية والفلاسفة، واتبع للفلاسفة وانصار على طريقة الفلاسفة الباطنية، جميع فرق الباطنية إسماعيلية ونصيرية ودروز. فمنهج هؤلاء يعني نفي جميع الأسماء والصفات، ولا يثبتون إلا ذات مجردة عن الأسماء والصفات. طبعا عندنا كما سيأتي لما بعد عندنا غلاة الغلاة، يعني هو أشد غلو في النفي. بيّن الشيخ أن هؤلاء الغلاة ما هو ما هي عقيدة في الأسماء والصفات؟ أنهم ينفون الأسماء والصفات، جميع الأسماء والصفات. ما هي العلة؟ نفس العلة التي من أجلها نفى الأشعري الصفات، والتي من أجلها نفى المعتزلي الصفات، وهي اعتقاد أن الاتفاق في الاسم يلزم عليه الاتفاق في المسمى. فقال لا أقول هو موجود ولا حي، يعني الدلالة على نفي الأسماء. طبعا إذا نفى الاسم طبعا سيكون نافي للصفة، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، أي معنى أنه قال لا أعقل مسمى بهذه الأسماء إلا الموجود في الشاهد للمخلوق، ولا يمكن أن تكون للخالق. أو هي ماذا؟ أو هي مجاز. طبعا إذا يعني إذا أطلق على الله لا تطلق على الحقيقة، وهنا يأتي في مسألة التأويل للنص، فيجعلها مجاز ولا يجعل أنها تدل على إثبات الاسم، لأن إثبات ذلك هذه بيان للشبهة يستلزم ماذا؟ التشبيه بالموجود الحي العلم. كما يعني أن تضيف لهذا ستكون صورة، لأنه اعتقد أن الاتفاق في الاسم يلزم عليه الاتفاق في المسمى. طيب قيل لك الجواب، وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعلومات، ذلك أفضح من التشبيه بالموجودات. واضح هنا الجواب، هو نفى جميع الأسماء وجميع الصفات. وطبعا إذا كان عندنا النافي من الجهمية سيأتي معنا في الأصل الثاني، يعني قاعدة الكلية على نفس الطريقة التي رد بها الأشاعرة والمعتزلة، القول في الصفات والقول بالذات، ولكن هذا ينفي جميع الأسماء والصفات حتى كذلك يدخل في ذلك ماذا؟ الذات، وإن كان ماذا؟ ومضطر لإثبات صفة الوجود. فقيل له هنا أنت يعني فرضت من إثبات هذه الأسماء وهذه الصفات لعلة ماذا؟ لعلة التشبيه. فأنت عندما نفيت الأسماء والصفات كذلك وقعت في التشبيه، ففرضت من تشبيه الله تعالى بالموجودات فوقعت في تشبيهه بالمعدومات. هنا الشيخ الآن يعني طريقة أخرى، يعني بمعنى ما هي الطريقة الأخرى؟ يعني أنت عندما رفضت إثبات الحق واضح فرارا ماذا؟ فرارا من اعتقاد أن يلزم على ذلك ماذا؟ باطل. وهكذا كل من يعني ينفي الحق يعتقد أنه يلزم من إثبات الحق يلزم أمرا ماذا؟ أمرا باطلا. مثل هنا ويعتقد أن إثبات الصفات يلزم ماذا؟ التشبيه. والتشبيه ماذا؟ هو التشبيه الأمر الباطل. هنا الكشف ماذا؟ أنه بنفيه للحق وقع في باطل هو أعظم فساد من الباطل الذي فر منه، ومجرد تصور هذا يدل على ماذا؟ يدل على فساد قوله، يدل على فساده على سهده. وهنا يعني أنت لماذا نفيت الأسماء والصفات؟ قال لأنه يلزم على ذلك تشبيه الله تعالى بالموجودات. أنت عندما نفيت الأسماء والصفات هذا لا يقع إلا على المعدوم، فيلزم على ذلك أن يكون الله تعالى مشابها للمعدوم. وأيهما أعظم الفساد، التشبيه بالموجود حتى وإن كان ناقص، أم التشبيه بالمعدوم؟ تشبيه بالمعدوم، يعني المعدوم ماذا؟ يعني أنقص من الموجود، الموجود مجرد يعني أنه اتصل بصفة الوجود تحقق له كمال ليس للمعدوم. فماذا تقول؟ طبعا هنا يقع في مشكلة، لأن هو فر من التشبيه ثم وقع فيما هو ماذا؟ في نوع من التشبيه أشد وأعظم فسادة. ثم يأتي ماذا؟ الجواب. الجواب ما هو؟ يعني في حالة الانحراف، في حالة الانحراف إذا ما رجع للحق المخاطر واستمر يعني في عناده فإنه قطعا سيستمر في الباطل ويقع كذلك فيما هو أعظم الفساد. وهنا هذا عالج ماذا؟ عالج يعني الفرار من هذا الإلزام بما هو أعظم فساد من التشبيه بالمعدومة. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، واضح هنا؟ أول كان هو ينفي الإثبات، كان ينفي الإثبات، الأسماء والصفات الواردة في النصوص الشرعية نفاها كلها، لا سميع لا بصير لا. كل الصفات. فعندما ألزم بالتشبيه بالمعدومات فقال حتى لا ألزم بذلك التشبيه بالمعدومات فأنا أصفه يعني بنفي الصفة وبنفي ضدها، نفي الصفة ونفي ضدها، أي أنه وصفه بسلب النقيض حتى لا أقع بالتشبيه بالمعدومات. طبعا يأتي الجواب صورت هنا أنا أنفي النفي والإثبات، يعني أنفي الصفة وهي صفة كمال التي يجب أن تثبت وأنفي ضدها التي هي صفة نقص، هذا النفي. نعم. قيل له فيلزمك التشبيه بمن سمع فيه النقيضات من المبتدعات فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفس الوجود والعدم ونفس الحياة والموت ونفس العلم والجهل. هنا نقول الذي دل عليه العقل السليم، كل عاقل قاعدة عقلية مطلقة أن سلب النقيضين ماذا؟ ممتنع كالجمع بين النقيضين، ولا أي عاقل يستطيع أن يجادل في هذا. فأنت وصفت الله تعالى بسلب النقيضين، لا موجود ولا معدوم، فيلزم على ذلك ماذا؟ أنك وقعت في تشبيه الله تعالى بالممتنعات، وقعت تشبيه الله تعالى بالممتنعات. وأيهما أعظم فساد، تشبيه بالممتنعات أم التشبيه بالمعدومات؟ تشبيه بالممتنعات. لماذا؟ كيف يكون على الدرجة؟ قد المعدوم قد يوجد، ولكن الممتنع ماذا؟ لا يمكن أن يوجد حتى وإن كان معدوما، هو إذا كان قابل للوجود هذا سيكون بهذه يعني في حد ذاتها كمان، بينما الممتنع هو غير قابل للوجود، فلذلك يكون التشبيه بالممتنعات هو أعظم فسادا من التشبيه بالمعدوم. واكتب هذا الشيخ بعد ذلك أنه سينتقل يقول يعني هنا فيلزمك هنا يعني الوقوع بتشبيه الله تعالى بالممتنعات لأنك وصفته بسلب النقيضين وسلب النقيضين ممتنع، فيلزم على ذلك الوقوع بتشبيه الله تعالى بالممتنعات. والتشبيه بالممتنعات أشر لهذا، التشبيه بالممتنعات هو أعظم فسادا من التشبيه به المعدومات، التشبيه بالممتنعات وأعظم فسادا من التشبيه بالمعدومات، لأن المعدوم قد يوجد، لأن المعدوم قد يوجد، وأما الممتنع فلا يمكن أن يوجد لأنه ممتنع. واضح يا شيخ؟ المعدوم قد يوجد، المعدوم قد يوجد ولكن ممتنع، وممتنع الوجود، ممتنع الوجود فلا يمكن أن يوجد. طب نحن الآن ألزمناه بهذا، هو ماذا فعل؟ أصر واستكبر وأراد الفرار من هذا الإلزام، فيأتي كذلك باعتراض آخر. انتبهوا لتسلسل هذه الاعتراضات وهذه كذلك الحيدة، نحيد عن الجواب ثم يفر إلى قول أن أفسد من القول السابق. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين أن ما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملك، لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حلم ولا دين، ليس يقابل له ليس بقابل قابل له طيب هنا يقول ماذا؟ هذا اللازم الذي ألزمتموني به ماذا؟ هو غير لازم، هو غير لازم، يعني لا يلزم هنا من وصف الله تعالى بسلب النقيضين وقوع التشبيه بالممتنعات. لماذا؟ قال جاءنا بمصطلح جديد، وهذا المصطلح كما سيأتي معنا هو مصطلح مأخوذ عن أرسطو. قال هنا المتقابلات تنقسم إلى قسمين، عندنا تقابل السلب والإيجاب، المتقابلات تقابل السلب والإيجاب، وعندنا تقابل العدم والملك، تقابل العدم والملك. تكتب هنا التعريف، المتقابلان تقابل السلب والإيجاب، المتقابلان تقابل السلب والإيجاب هما المتقابلان اللذان يلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر. المتقابلان تقابل السلب والإيجاب هما المتقابلان اللذان يلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر، يعني مثل عندنا الحياة والحياة والوجود والعدم مطلقا، واضح هنا؟ اكتب هذا مطلقا يلزم نفي أحدهما ثبوت الآخر، ماذا؟ مطلقا. المتقابلان تقابل العدم والملكة هما المتقابلان اللذان يلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر إذا كان قابلا، ليس مطلقا، إذا كان قابلا، بمعنى أنه إذا لم يكن قابل فإنه لا يلزم، لأنه لا يلزم ذلك. فمحنا لا تقابل العدم والملكة، المتقابلان تقابل العدم والملكة هما اللذان يلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر بشرط. ما هو الشرط؟ إذا كان قابلا، فإذا لم يكن قابلا لا يلزم ذلك. طبعاً الآن التفريق بين تقابل السلب والإيجاب وتقابل العدم والملكة، فهم ماذا يقولون؟ يقولون هنا يعني النفي أو سلب النقيضين في حق الله تعالى ممكن. لماذا هو ممكن؟ لأنهما في حق الله تعالى متقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب. والله تعالى في حق متقابل تقابل العدم والملكة، والله تعالى ليس بقابل، ليس بقابل للاتصاف بهذه الصفة ولا بضدها، فحينئذ ماذا؟ لا يلزم من نفيهما عن نفي أحدهما عن ماذا؟ ثبوت الأرض، ولا يلزم حينئذ ماذا؟ من سلب النقيضين حصول قضية الامتناع. طبعا ماذا؟ يعني هم يضربون مثال، ما خلف يتضح بالمثال، هم المثال الذي يضربون، يضربون مثال ماذا؟ يعني هنا مثلا العمى والبصر، يقول الإنسان ماذا؟ قابل الاتصاف في العمى والبصر، فالعمى والبصر في حق الإنسان هما متقابلان تقابل السلب والإيجاب، بمعنى أنك إذا نفيت البصر عن شخص لزم ماذا؟ اتصاف العمى. طيب هنا عندما أنفي البصر والعمى عن شخص هل يصح هذا؟ لا يصح، ممتنع، لأنه متقابل في حق الإنسان تقابل السلب والإيجاب. قال ويصح هذا نفي العمى والبصر عن الجدار، قال الجدار غير قابل للاتصاف بالعمى والبصر، فأنا إذا نفيت عنه العمى والبصر وصفت هنا بسلب النقيضين لا يلزم ذلك الامتناع. يقول يلعبون بالعقول، ها؟ لا يلزم ذلك ماذا؟ لا يلزم ذلك امتناع. فلذلك ماذا؟ هي نفس الشيء بالنسبة لله، الله تعالى ليس بقابل، فحينئذ إذا نفيت عنه صرت بسلب النقيضين لا يلزم على ذلك الامتناع لأنه ليس بقابل. صورت من الاعتراض؟ طيب بعد سيأتي عندنا الجواب الشيء. تفضل شيء؟ نعم. نعم. ثبوت الآخر بشرط إذا كان قارئ إذا كان هذا الجدار تقابل العدم والمعنى السمع والبصر في حق الجدار متقابلان تقابل على قولهم طبعا أننا نوافق على متقابلان تقابل العدم والملكة العدم والملكة يعني المقابل هنا العدم هو النفي والملكة يعني ثبوت الصفة من الملك هنا شيخ الجواب أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء فيلزم من ربط أحدهما ثبوت الآخر الجواب هنا الجواب بطريقة الجواب هنا على فرض التسليم على فرض سلمنا جدلا أن الصفات كلها ماذا في حق الله وأسماءنا متقابلة تقابل العدم والملكة إذا صح هذا في جميع الأسماء والصفات فإنه لا يمكن أن يصح ماذا في الوجود والعدم ولا يقول أي عاقل هنا أن الوجود والعدم متقابلان تقابل العدم والملكة فهي مطلقا هي متقابل تقابل السلب والإيجاب ما استطيع الجواب الوجود والعدم ليس متقابل أي شيء فأنت عطنا مثال والله على تقابل الوجود والعدم تقابل العدم والملكة فهنا ماذا الذي حصل ماذا العملية خلخلت يعني المعتقد الفاسد فهو الآن ماذا يجري اختلت عنده قاعدة هذا الجواب الأول ففي العدم وفي الوجود هنا الذي تقابل الوجود والعدم هو مطلقا تقابل متقابل تقابل السلب والإيجاب واضح هذا؟ طيب بعد الجواب الثاني وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه طبعا المتنسل من المغادي أتباع أرسطو المدرسة المشائية من كان يقرر المعتقد وهو يمشي وعندنا المدرسة الرواقية الرواقية طبعا أفلاطون فالفلسفة اليونانية عدة مدارس فالمراد هنا يعني بالفلسفة المشائية أو المشاؤون هم أتباع يعني هنا الشيخ بهذا الجواب بالمن يعني نحن الآن أو نمنع هذا الاصطلاح لا نسلم به اصطلاحك الآن تقول العدم ملكة كلام هذا اصطلاح لم يدل عليه الشرع ولم يدل عليه اللغة ومصدر هذا الاصطلاح هذا التقسيم اصطلاح العدم والملكة هو من أرسطو من مدرسة أرسطو واضح ثم الشيخ سيسوق لنا دليل شرعي ماذا دليل شرعي على أن الجمادات الجدار أو الجدار جماد الصفات في حق متقابل تقابل السلب والإيجاب فيأتي مثلا صفة الحياة في الحياة فالحياة ماذا في نص القرآن وصف ماذا الأصنام بأنها ماذا أموات وليس بأحياء كذلك الأرض الميتة الجرداء تسمى ماذا المواتفة فاللغة والشرع دل على تسمية ماذا على تسمية حتى في حق الجمادات فهنا بالمنع نمنع هذا الاصطلاح هذا الاصطلاح اصطلاح محدث وهو جاء من طريق الفلاسفة وهنا عندنا قاعدة كلية طبعا تحتها خط بعدها اقرأ المصطلحات المبنية ليست دليلا على الحقائق العقلية وهذه قاعدة عظيمة جدا هذه يعني مهمة جدا الاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية نقول والشرعية مالك على نفي الحقائق مطلقا الحقائق الشرعية والعقلية فأنت عندما تسمي اصطلاحات اللفظية المراد بها ماذا؟ يعني اصطلاح الناس على تسمية أي أمر معين ومن ذلك ماذا؟ أن يسموا الحق باسم باطل فهل يعني عندما المشركون سموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هذا أنه مجنون أنه ساحر نفاة الصفات سموا أهل السنة ماذا مجسم ومشبه وجعل إثبات الصفات هنا التجسيم والتشبيه. أهل الباطل في عصر الحديث نعم يسمون ما يسمون يعني تعطيل الشريعة وعدم الالتزام بالشريعة يسمونها ماذا تقدم والالتزام بالشريعة يسمونها ماذا تخلف وهكذا. كما أن هذه هذا منهج منهج يعني تسمية أهل الحق بأسماء فاسدة وتسمية الباطل بأسماء حسنة هذا منهج لأهل الباطل حتى ماذا لأن هذا من الطرق التي يتم فيها إضلال الناس وإبعادهم عن الحق واتباعهم للباطل. طبعا أغلى كثير من الناس والعوام الجهل ماذا يتبعون الإصطلاحات اللفظية دون أن ينظروا في مدلولات تلك الإصطلاحات وهل هي تتفق مع الحقائق أم لا تتفق مع الحقائق. فلذلك هنا قاعدة وهذا منهج لأهل السنة أنهم ماذا لا يبنون الأحكام لا يبنون الأحكام على مجرد الإصطلاحات اللفظية بل لابد فيه من النظر إلى الحقائق وبناء على تصور حقائق الأمور يكون ماذا يكون الحكم. حتى ما يأتي شخص يسمي أهل الحق بأسماء باطلة وأنت تنفر مجرد الاسم هذا جنون هذا خلل في عقلك خلل في عقلك لابد تنظر ماذا فيه لا تنظر إلى حقائق الأمور. والشيخ سيأتي معنا يذكر عدة من النقاط لأننا لو سلكنا هذا الطريق ماذا يعني أنت الآن الحمد لله يعني سمع الله يثبت الصفات لو ذهبت يا أخي إلى يعني مناطق كثير من العالم الإسلامي لو ذهبت إلى الأزهر ستجد ماذا يقرر أن إثبات الاستواء إثبات الصفات أن هذا ماذا تشبيه وتجسيم. وإذا قلت أنا أثبت هذا الصفات قال أنت مشبه ومجسم بعد ذلك ماذا ما موقف الآخر من إذا كان مجنون مجرد سمع والله مشبه مجسم أعوذ بالله هذا منحرف هذا جنون. فالمنهج هنا هذا منهج علم إذا تحفظ الاصطلاحات ليس العقلية حتى الشرعية فالاصطلاحات اللفظية هي ليست دليلا على نفي الحقائق. طبعا هنا بعض التنبيه يعني ومن ذلك ماذا المراد بالاصطلاحات اللفظية هنا تسمية الحق بأسماء فاسدة تنفر منها النفوس وتسمية الباطل بأسماء حسنة تتقبلها النفوس. فهل يصح هنا أنت الآن عندنا الحق الذي دلت عليه الأدلة الشرعية والأدلة العقلية أن الله تعالى موصوف بالصفات فإذا أنت أتيت وسميت هذا الحق بالتشبيه وبالتجسيم وسميته باسم باطل فهل تجعل هذا الاسم دليلا على نفي الحق يصلح هذا؟ ما يصلح. الذي يتقبل كما ذكرت الجهال هم الذين ماذا يغتروا مثل هذه الاصطلاحات اللفظية وهذا كما هو في عصر الحديث كما ذكرت هي حرب مصطلحات تسمية الحق بأسماء فاسدة تنفر منها النفوس وتسمية الباطل بأسماء ماذا بأسماء حسنة. والشيخ سينبه الشيخ في موضع آخر في التدمورية قال وبهذا أفسد الملاحدة على كثير من الناس دينهم بهذا المنهج أفسد دين الناس لأن الناس ماذا يعني لا ينظرون إلى الحقائق لحقائق الأمور. فأنت الآن عندنا هنا أتيت سميت هذا التقسيم التفريق بين المتقابلات وجعلت هذا الاصطلاح الذي هو اصطلاح لأرسطو جعلته دليلا على نفي الحق الذي دل عليه القرآن دل عليه السنة دل عليه الأدلة الشرعية والأدلة العقلية. واضح يا أخوان؟ يعني احفظوا هذه القواعد عظيمة جدا يحفظوها ورده دان كمان قواعد مثل كما ذكر الشيخ مر معنا إذا نبه قاعدة أو في جنبها قاعدة وبعد ذلك يعني قاعد يعني ذاكر هذه القواعد. نعم شيخ. بس عشان تفضل الشيخ إحنا درس براحة عليه أي يقصد إن وصف الحيوان المشهد عن المرجح بالعدم والملك تقسيم نفس مصطلح العدم والملك يعني هذا لم يرد ومن ذلك ماذا ومن ذلك بناء على هذا المصطلح هو جاء بمثال بتسمية الجدار والجماد لأن في حقه متقابل تقابل العدم والملك هذا يعني هذا الدليل الذي عندي على هذا التقسيم ولذلك الشيخ سيأتي عندنا بالنص والشرعي يدل على فساد هذا المثال. لأن ما قالش أما ما ذكر من الحياة والموت والعلم والجهل وهذا صلاحنا. يقصد صلاحنا على الحياة والموت. لا يقصد يعني نفي مثل هذه الصفات المتقابلة نفي المتقابلة عن الجماد الجدار يعني بمعنى آخر يعني أن الاصطلاح الذي أتيتم به الاصطلاح ليس الاصطلاح مجرد نفي الحياة والموت. الاصطلاح هو تقابل العدم والملك هذا هو الاصطلاح بعد ما أشار بين الشيخ الاصطلاح اصطلحت عليه الفلاسفة المشهورة. أنا قال تعالى والذين يدعون بدون الله لا يخلقون شيئا ويخلقون أموات قريب أحياء وما يشركون بها واضح هنا اللي وجه السجاد هنا أموات تعتقد وصف الله تعالى الأصنام ماذا وهي جمادات وصفها بالموت. نعم وسمى الجماد ميتا وقال رسوله في لغة الأرض كما ذكرنا يعني يسمون الأرض الميتة مواقف فيصف الأرض الجردة يصفونها بالموت فالذي دل عليه الشرع دلت عليه اللغة ماذا أن الجماد هنا يوصف ماذا يوصف بالحياة أو بالموت نعم ما عندنا التقسيم هذا تقابل السلب والإيجاب مطلقا ما عندنا عدم وملكة هذا تقسيم محدث لم يدل عليه الشرع ولم يدل عليه اللغة هم جاءوا بهذا المصطلح حتى يتوصل بذلك إلى وصف الله تعالى بسلب النقض. نعم شاء الله لا بدون الأصنام. لا إيه نعم لا أحد يزال من المشركين. طبعا كان المشركين. مشركون قريش ومكة ما كانوا يعبدون أشخاص كانوا يعبدون الأصنام. هذا كان شرك. ولكن يدخل في هذا بعد ذلك ماذا؟ يضرب عموم النظر. ويدخل في هذا ماذا؟ يخرج يعبد القبر قبر الميت ولكن هنا في ورود هذا هو وصف للجمال ويذكر هو داخل في هذا نعم هذا الجواب الاول واضح الجواب الاول كذلك هو يعني على قسمين نفس الجواب الاول يعني فيه ردين الاول يعني ممكن تطلع ترقيم الفقره الاولى يعني اولا ضع واحد بعدها والثاني واما ما ذكرته اثنين الاول على سبيل التسليم والثاني المال في اول نعم شو قيل لك وقيل لك الثانية فما لا يقبل الاتصاف بالحياه والموت ولا ارى القصر ونحو ذلك من المتقابلات القصر مما يقبل ذلك فالأعلى الذي يقبل الاتصال بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما فأنت قررت بالتشبيه بالحيوانات القابلة من صفات الكمال وصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. هنا كذلك هذا الأول على فرض التسكين أن الله تعالى ليس بقابل هنا هذه الصفات صفات كمال صفات كمال أيهما يعني مثل صفة الحياة والحمى أو البصر والسمع أيهما أكمل الذي يتصف بهذه الصفات الكمال أم الغير قابل يعني عندنا المثال الذي ذكرته الجدار أن هذا الصفات في حق الجزار متقابل تقابل العدم والملك هنا وعندنا الإنسان. الإنسان يتصف بهذه الصفات هي صفات كمال، ومن ذلك ماذا؟ الحياة والبصر. والجدار ماذا؟ والجدار غير قابل. فعندنا شخص أعمى وجدار، هذا فاقد للبصر وهذا فاقد ماذا للبصر، وأن تقول هذا غير قابل، أيهما أكمل؟ هذا فاقد للبصر والجدار ماذا كذلك فاقد. أيهما أكمل، القابل للاتصاف بالكمال أم الغير قابل؟ القابل للاتصاف بالكمال. فأنت عندما جعلت الله تعالى غير قابل جعلته ماذا؟ شبهته بأعظم يعني بأعظم النواقص والمنقصات، فتشبيه له بالحي القابل وأكمل من تشبيه له بالغير قابل. واضح الجواب؟ فلذا قال فما لا يقبل اتصاف بالحياة والموت والبصر ونحو ذلك من المتقابلات كالجدار، كالجدار على يعني على مثال كالجدار أنقص مما يقبل ذلك كالإنسان، يعني أنت أشير له أشير الكلام كالإنسان. بعد ذلك التطبيق هنا، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر هو أكمل من الجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالبصر ولا بضده. فأنت حينئذ فرضت من تشبيه الله تعالى بالحيوانات، يعني الحيوانات على المراد ماذا؟ الأحياء، يعني هو كما اصطلاح المناطق تسمية الإنسان مثلا بالحيوان النافق، المراد هنا الحيوان يعني الكائن الحي القابل للاتصال بالكمال وهو وصف الجمادات التي لا يقبل ذلك. واضح المراد هنا؟ طيب بعدها وأيضا كما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل هو اتباع الوجود والعدم ونفيه ما جميعا. طيب هنا خلكم معي الأول، أيضا كما لا يقبل الوجود والعدم مثل ماذا؟ الممتنع، الممتنع هو أعظم في الامتناع من القابل للوجود والعدم، ليس كذلك؟ عندنا يعني عندنا قابل وغير قابل، هي مسألة عقلية يعني شيء ما عندنا شيء موجود عقلية، عندنا هذا قابل غير قابل لاتصاف الوجود والعدم، وهذا ماذا؟ قابل لاتصاف الوجود والعدم، أيهما أعظم امتناعا؟ يعني الشيخ الآن يعني يمسك بيده زيد ويرده إلى النقطة الذي أراد أن يفر منها، تشبيه بالممتنعات، وأراد يفر من تشبيه الممتنعات يعني عشان تفهموا الفكرة، ويريد أن يرده ماذا؟ أنت ليس مجرد أنك وقعت تشبيه الممتنعات، أنت وقعت في تشبيه بأعظم الممتنعات امتناعا عندما جعلته غير قابل، وأراد عندما جاء بهذا الاصطلاح أنه غير قابل أراد الفرار من التشبيه بالممتنعات. فأنت يعني ما رحت بعيد يعني إلى أين أنت ذاهب؟ أنت هنا الآن عندما قلت أنه غير قابل ما مجرد أنك يعني شبهت الله ممتنعات، بل شبهته بأعظم الممتنعات امتناعا. عندنا الآن يعني عندنا ممتنع، هذا قابل وهذا ماذا؟ غير قابل، فأيهما أعظم امتناعا؟ الغير قابل أعظم أم أعظم امتناعا من القابل، بل كذلك من ماذا؟ من اجتماع الوجود والعدم، يعني الجمع بين النقيضين، الجمع بين النقيضين كذلك ماذا؟ ممتنع، الجمع بين النقيضين ممتنع. الصورة الأولى يعني سلب النقيضين، فهنا الغير قابل هو أعظم امتناعا من القابل، طبعا القابل هنا كذلك ممتنع لأنه هو ماذا؟ سلب للنقيضين، بل ومن اجتماع الوجود والعدم هنا الجمع بين النقيضين، ونفيهما جميعا كذلك هو سلب ماذا؟ سلب للنقيضين. يعني هذه كلها صور ممتنع، يعني عندنا الجمع بين النقيضين ممتنع وسلب النقيضين ممتنع، وقوله بأنه غير قابل هو أعظم امتناعا من سلب النقيضين ومن جمع بين النقيضين، فهو أعظم الممتنعات امتناعا. واضح الفكرة؟ واضح ولا نعيد؟ واضح؟ جميل. فما نفيت عنه؟ فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا ما نفيت عنه الوجود والعدم. واضح هنا؟ يعني أنت أول أمر وصفته بسلب النقيضين، فعندما نفيت الوجود والعدم قلنا لك هذا وقع في التشبيه الله تعالى بالممتنعات، فأنت أردت الفرار من ذلك، قلت أنه ماذا؟ أنه غير قابل. ونحن الآن لا تسألت الكلام المتقدم أن غير القابل هو أعظم في الامتناع من سلب النقيضين، فأنت عندما قلت أنه غير قابل وأردت الفرار من التشبيه بالممتنعات فوقعت ماذا بالتشبيه؟ ما هو أعظم امتناع. وضع الكلام هذا ما خالف في التعب عليك نستحمل شوي بس ننتهي من الموضوع. نعم. بس لو سمعت الكتاب ما خالف تفضل. لا بس عن الشغل الوقت أنا شيء صعب أنا بنقيد ما خالف أنت أوقف منه. ان شاء الله واضح الان الكلام. تبدأ ان نعيدها ونقف ما في مشكله. يعني على ثم الفكره، يعني الفكره ما هي؟ يعني بعد الردود التي تقدمت معنا الان يقول ماذا الشيخ الان؟ يعني ننظر ايهما اعظم امتناع، القابل ام غير القابل؟ الغير قابل هو اعظم امتناع. طيب انت الان فرضت عندما قلت أنه غير قابل أراد الفرار من ماذا؟ من تشبيه بالممتنعات. فنقول أنت عندما قلت أنه غير قابل وقعت فيما هو أعظم فسادا، لأن الغير قابل هو أعظم في الامتناع من مجرد وصفه بسلب النقيضين. فأنت يعني مكانك يعني ما يعني إلى أين تهرب؟ بمعنى آخر أن القاعدة مضطردة، يعني أنت كلما ازددت في النفي ازددت ماذا فيه؟ في الانحراف وفي الفساد. طيب بعدها هذا ممتنع المراد ماذا هو؟ إن سلب النقيضين ممتنع في صرع كل العاقل، فحينئذ يكون ماذا؟ فحينئذ فذلك المراد به ماذا؟ غير قابل. غير قابل أعظم امتناعا من سلب النقيضين. فجعلت الوجود الواجب الذي هو وجود الله تعالى، واجب الوجود الذي لا يقبل الأدب هو أعظم امتناعا، وهذا غاية التناقض والفساد. جعلت يعني الوجود الواجب الذي ما هو؟ غير مسبوق بالعدم ولا ينتهي إلى العدم، جعلته ماذا؟ جعلته أعظم الممتنعات امتناعا، وهذا في غاية الفساد كما أنه في غاية يعني في غاية التناقض كما تقدم معنا صور التناقض. واضح هنا إن شاء الله؟ طبعا هذا قول الغلاة الفاسقة، وعلى ذلك هو فلسفة ابن سينا، وكذلك الباطنية هم يسيرون على هذا القول، الإسماعيلية والنصيرية ودروس كل الذي يسيروا على فلسفة. وعندنا الرافضة في طورها الجديد هي على فلسفة ابن سينا وعلى فلسفة الفارابي، وهذا ما يقررونه في قم وفي المشهد. وهؤلاء ما يخالف السعدي، ما يخالف أن تذكرون معنا بس أساس يكون عندنا موقف. هؤلاء الباطنيون لا يدع تحقيق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو في جهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعدل عن الحقائق. مرحبا. الشيخ يشير يعني إلى أسلوب من أساليب الباطنية في التعبير عن معتقده، فيقول الشيخ منهم من يصرح، لأن مذهب الباطنية مذهب سري، فلذلك هم ماذا يعني في تعبيرهم عن معتقداتهم يسلكون طريق الرمز، ما يسمونها به يعني التأويل الباطن. منهم من يصرح، نعم العدل والمصطلح الحديث يسمونه يعني الرمز، بحيث أنه يعني يرمز برمز إلى المعتقد الذي يعتقده، وهذا الرمز يكون ماذا فيه تلبيس، ما فيه تلبيس. ولذلك يعني مذهب المدرسة أدبية حديثة بدأ عندنا في الإدباء للحاد والإثمان، ومنهم من ينتسب للإسلام ويأخذ بهذه المدارس، أصبحت عندنا سلف طريقة الباطنية، وأصبحت هذه المدرسة تسمى مدرسة الرمزية، ومن ذلك يعني نجيب محفوظ له كتابات فيها بالرمزية. إيش الرمزية؟ يعني في كتابة في الأدب لا يأتي بالكلام الصريح، إنما يأتي ماذا برموز تدل على ما يعتقد. ومن ذلك مثلا نجيب محفوظ يعتبر من أعمدة هذه المدرسة، يعني له قصص، قصة مشهورة شو اسمها أولاد حارتها، أولاد حارتها أي فيات، يعني والله مثلا رئيس الحارة عبد اسمه الجبلاوي وأفراد الحارة، أنت كنت أقرأها تظنها ماذا، ولذلك حتى ممثلة كفيلم واضح تظنها صعادية، وهو يقصد بهذا الشيء يقصد به الله سبحانه وتعالى، ويقصد هذا الأفراد الناس، ويبدأ يعني هو يقرر فلسفة معينة ويتبع الكفر بالطريقة هذه. أنت تقرأ قال عادي ما ما يتضح لك شيء، ما يتضح لك شيء، ولكن هو مراده هذا، وعلى هذا يصير من أصحابه. وهذه يعني أصول هذا عند الباطن، في الباطن يعني يتم بالرمز الباطن، فيأتي يعني في تعبيره عن معتقداته ما يأتي بالكلام الصرف، لأنه ما يستطيع، يعني لو صرح بهذا ينزل عليه ماذا يعني حتى رده، ويجب على ذلك كفر. ولكن هو يعتقد بأن المخاطب ماذا، المخاطب ليس هو أهل لمعرفة هذا المعتقد، ولذلك الأدباء هؤلاء يعتقدوا أن هذا للنخبة ليس لعامة الناس، وهو يخاطب النخبة. وهكذا كذلك هو أصلا مذهب الفلسفة، فلسفة يعني تنوع الخطاب، يخاطب حقيقة المعرفة أناس محددين، ولا خاصة الخاصة، بعد ذلك ممكن يكشف جزء من الحقيقة لمن هو ماذا في مثل الطبقة الخاصة المثقف الذي لم يتلوث فكر بعدها، ولكنه مثقف يعني على عتبات التلوث مثقف، هذا يكشف له جزء من الحقيقة. العامة لا، هؤلاء عامة، وهذه طريقة ابن سينا، طريقة ابن سينا وطريقة الباطنية، وكذلك من تأثر يعني بالفلسفة الباطنية من الفلاسفة المتصوفة، يعني مثل ابن عربي تقرأ أنت الفتوحات المكية تجد كلام جميل، ما تفهم ماذا يقصد هذا الكلام، لكن الذي يعرف منهج ابن عربي وطريقته يفهم ماذا يقصد. هكذا نفس الشيء عند أبي حمد الغزالي في كتبه في الإحياء، يأتي يربي يعني أول مقدمة مثلا عندما يتكلم عن مسألة ما يسمى بالمكاشفة، وقسم العلم يعني علم معاملة علم مكاشفة، علم ما علم المكاشفة، اقرأ أول المكاشفة ربه هذا، وأن هذا لا يكشف لكل أحد، لا يكشف لخاصة الخاصة. هنا عندنا استثناء بعد الموضوع، يعني الباطنية منهم من يصرح برفع ماذا، برفع النقيض، ويقول أنا أصف الله تعالى بالسلب النقيضين، ومنهم ماذا حتى يعمم فيقول أنا لا أثبت هذا ولا هذا، لا أثبت هذا ولا هذا. فيقال له ماذا؟ يعني أنت الذي تقول لا أثبت هذا ولا هذا، يعني لا صفة الكمال ولا صفة النقص، لا يغير من الحقيقة شيئا، لا يغير من الحقيقة شيئا. فعدم إثباتك لهذا وهذا هو في الحقيقة ماذا؟ هو سلب للنقيضين، ونفي لصفة الكمال ونفي لصفة النقص، وهو سلب للنقيضين. ولهذا في مسألة خلق القرآن ماذا؟ أن عندنا المعتزلة قالوا بخلق القرآن، والسلف ماذا؟ القرآن ماذا؟ هو كلام الله. عندنا فرقة سمت بالواقفة، فالسلف يعني اشتدنا يعني رد ونكير على هؤلاء، وهم أعظم فساد من الذي قال بخلق القرآن. يعني ماذا تتوقف؟ واضح هذا؟ هكذا كذلك في دار الخدع، هكذا في كل الحقائق الشرعية، هكذا في مسائل ماذا الشرعية. عندما يأتي شخص يعني شخص واضح فساد قوله ومعتقده، ويقول أنا هذا ما أعتقد به وأنا أنفي، ويأتي لي شخص ماذا يريد أن يلعب على الحبل، ويأتي بكلام هو في الحقيقة في ماذا متفق معه، يمتي لا يثبت ما دل عليه الشخص، ويأتي بكلام ماذا بكلام هو أخف في الظاهر في الفساد من كلام النافع والمعطل. فلا، هذا ينطلع على كثير من الناس، ينطلع عن كثير من الناس، وهذا ما يأتيك بعبارات يسمى بالمصطلح الحديث عبارات دبلوماسية، فلا ينظر ولا يفتر بهذه العبارات. أنت ماذا تعتقد؟ تثبت القرآن والسنة؟ وهذا كما ذكرنا يعني أول نقطة في النقاش، لا أتي مع شخص وناقش في مسائل فرعية، أول نقطة يجب أن نبدأ فيها مع كل شخص، مع كل شخص، مع كل مخالف، أنت تؤمن بالقرآن والسنة أم لا تؤمن بالوحي أم لا تؤمن؟ قررت لك تؤمن، فحينئذ ماذا؟ هذا المصدر الذي عنه نصدر. بعد ذلك ننظر في الأدلة الشرعية وما دل عليه الدليل. قبل ذلك أنت تثبت ما دل عليه أم لا تثبت؟ فإذا قال والله أنا مع النص مع الدليل، فحينئذ حياك الله، ننظر في الأدلة، في الأدلة الشرعية. أما أنت أن تأتي وكذلك يعني طريق التدليس، تقول والله أنا أثبت الأدلة الشرعية، وتأتي تمسك المصحف تأخذ أول صفحتين بعدين الله في الأخير ما، وتترك أدلة وتبقى أدلة، تلاعب هذا كما هي طريقة اليهود، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. واضح من الشيخ ماذا؟ هذه نقطة مهمة جدا، يعني هي مجرد إشارة من طرائف يعني أهل الباطل أنهم يختلفون في التعبير عن الباطل، فلا نقتر بالكلام المعصوب وبالألفاظ التي فيها تلبيس، بل لابد أن ننظر إلى حقائق. فهؤلاء بقولهم هذا لا يغير من حقيقة الأمر، من حقيقة الأمر شيئا، لأنه في الحقيقة لا يدل على إثبات ما دلت عليه الدلالة الشرعية، وهو نفس وصف السلب النقيض. لهذا عن إثبات الحديث عن نفس الأمر لا يمتنع تحقق وعد في نفس الأمر، فالامتناع والتوقف لا يدل على أي إثبات، إنما هو كجهل ماذا؟ كجهل الجاهل. الجهل هل يعني إثبات شيء؟ هل هو دليل على الإثبات؟ شخص يجهل هو لا يثبت، هل يكون الجهل دليلا؟ لا. السكوت هل يكون هذا دليلا؟ لا. واضح يا إخوان؟ هذه قاعدة يعني لها صور كثيرة عند جميع الفرق، ولها صور كثيرة كثيرة جدا في واقعنا، في واقعنا المعاصر. يعني لو أردنا يعني ضرب أمثلة على هذا أحتاج يعني جلسة طويلة جدا حتى تعرف ماذا يعني صور التلبيس وصور التناقض. ما خالف، أنا أريد بس أن أنتهي من هذا الوجه حتى لا أطيل عليكم يعني الفقرة هذه. وإذا كان قبول واضح هنا إلى هنا؟ يعني نفس المسألة اللي ذكرناها، يعني يريد الشيخ يبين ماذا؟ أن غير القابل هو أعظم في الامتناع من القابل. واضح الفقرة؟ طيب بعدها وحينئذ فنسيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والموت. هذا العكس يعني القلب يعني هنا أيهما في الصورة الأولى أيهما أعظم امتناعا؟ الغير قابل. طيب أيهما أعظم أو أقرب للوجود والممكن مع أنه ممتنع ولكن ماذا هي مسألة تقدير عقلي؟ أيهما أقرب للوجود والممكن؟ القابل. بعد هذا أيهما أكمل؟ القابل للوجود أم غير القابل للوجود؟ القابل للوجود. نعم. وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. فإذا جاز قبول وجب وإذا جاز وجود مقبول وجب. طيب هنا وما جاز لواجب الوجود قابلا يعني الآن وصلنا معه إلى النهاية وهذه طريقة وستأتي معنا أمثلة وصلنا مع إلى النهاية ماذا بعد ذلك ماذا سيمضي ما عنده شيء الآن قضية الإرجاع الرجوع الآن عندما جعلتها غير قابل فشبهته بأعظم الممتنعات امتناعا. طيب الآن نقول لك أيهما أقبل للوجود والإمكان القابل أم غير القابل؟ القابل. أليس كذلك؟ فحينئذ ماذا لابد هنا أن تقول ودل العقل أن الله تعالى قابل أنه يجوز أن يتصل بهذه الصفات. واضح؟ يعني نقول الآن ما عندنا انتهى إلى النهاية بعد الآن قضية الرجوع من المراد وهذا طريقة السنة ليس المراد من الرد وليس المراد من الشن على الخصم هو مجرد تنقص الخصم أو المراد ماذا النيل من أو مراد من إشفاء الغليل أو الانتقام هذه ليست طريقة السلف ولا طريقة أتباع الأنبياء والمرسلين. المراد ماذا هو؟ المراد إخراج الناس من الظلمات إلى النور. أنا أفرح فرح شديد حتى ولو كنت أنت تعادين وتسب المعنى أفرح فرح شديد جدا ماذا عندما ترجع للحق وأنسى كل ذلك وأنسى كل ذلك. فالمراد هنا ليس مراد أن أثبت يعني فساد قولي المراد أن رجعت للحق ويدك أن ترجع وتقتنع بالحق. فأنت الآن بعد النقاش ليس تبين لك هذا الفساد فلماذا العناد لماذا العناد ولكن هنا الشيخ يسوقه بالدليل العقلي الذي هو اعتمد عليه. فأيهما هنا أيهما أقبل للوجود والإمكان وأيهما أكمل كما ذكرنا أيهما أكمل القابل للوجود. فحينئذ هل يصح أن تجعل الله تعالى هو أنقص النواقص والصواب أن تجعله ماذا أنه قابل للوجود والعدم قابل للوجود. وحينئذ إذا كان قابل للوجود معنى هذا أنه قابل للاتصاف بصفات الكمال. أما صفات النقص فالله تعالى منزه عنها. فحينئذ أنه يجوز لله تعالى ماذا الجواز عقلي أن يتصف بهذه الصفات. فما جاز لله تعالى وجب له لماذا؟ لأن وجوده لا يتوقف على غيره لأن الله تعالى لم يستفد الكمال من غيره فلا يتوقف هذا اتصافنا بهذا الكمال على ماذا؟ على غيره. فإذا أجزنا ذلك فإنه يجب له. فحينئذ ماذا؟ كان الواجب هو ماذا؟ هو إثبات صفات الكمال لله تعالى. وما جاز لواجب الوجود قابلا اتضح هذا ولا لا؟ واضح العبارة هذه؟ يعني الآن كما ذكرنا وجب له لماذا يجب له؟ لعدم توقف صفاته على غير أي صفات الله تعالى على غيره، لأنه لم يستفد الكمال سبحانه وتعالى من غيره، كما أنه لم يستفد الوجود ماذا من غيره، فهو سبحانه وتعالى هو الغني الغنى المطلق. فإذا جاز القبول، أجزنا قبول اتصاف الله تعالى صفات الكمال، وجب له، فيجب أن تثبت، وجب له. وإذا جاز وجود المقبول، وجود المقبول أي وجود الصفة نفسها، وجب أي وجب إثباته، أي وجب إثبات الصفة، فحينئذ ماذا يجب عليك؟ أن تثبت الصفات لله تعالى. واضح الفقرة هذه يا إخوان؟ وما جاز لواجب الوجود قابلا، وما جاز لواجب الوجود قابلا، ذكرنا نحن يعني عندنا غير قابل وقابل، وكما ذكرنا في السابق أنت عندما جعلت الله تعالى غير قابل، جعل غير قابل هو أعظم في الامتناع، ماذا أعظم من الامتناع من القابل؟ القابل بماذا؟ قابل وصف سلب النقيضين، سلب النقيضين ممتنع، سلب النقيضين ممتنع. وإذا عندما أردت أن تتهرب من هذا اللزوم تشبيه الله تعالى بالممتنعات، قلت أنه غير قابل، وتميّن معنى أن غير قابل هو أعظم في الامتناع، أعظم في الامتناع. واضح هذا؟ هل انتهينا منه؟ بعد الشيخ الآن عندنا القابل وغير القابل، أيهما أقبل للوجود، الاتصاف بالوجود؟ القابل. القابل. فإذا أجزنا لله تعالى وجوب الوجود قابلا، يعني أنه يقبل الاتصاف بالوجود، يعني الآن ما قرر أنه هو متصف بالوجود، ولكن أنت العقل الآن، يعني الآن النقاش معك وصلنا إلى نقطة ماذا؟ أنه لابد أن تقول أنه يقبل الاتصاف بالوجود، أي يجوز عليه أن يتصف بالوجود قابلا، هذا المراد قابلا، أنه يقبل الاتصاف بوجوب الوجود. فما جاز له ماذا؟ وجب له كما بين الشيخ، لأن وجوده لا يتوقف على غيره، لأن الله تعالى لم يستفد يعني لا الوجود ولا صفات الكمال من غيره، فإذا أجزنا أمر وجب عليه. واضح؟ نهاية الفقرة. لواجب الوجود، ليس لواجب مقبول. ما الذي جاز؟ ما جاز لواجب الوجود قابلا، واجب الوجود هو الله، بمعنى أجزنا لواجب الوجود، أجزنا لله تعالى قبوله. ما هي صفات الكمال؟ قلنا أنه ماذا؟ أنه يقبل الاتصاف بها. لماذا؟ يعني ما قرر أنه يعني جاز لواجب الوجود، مراد يعني ضع واجب الوجود كذا بين قوسين، يعني واجب الوجود انت ضعها بين قوسين كذا أفضل، بين قوسين المراد بها ماذا؟ الله تعالى. ما جاز لواجب الوجود، ما جاز لله تعالى قابلا، الذي هو ماذا؟ اتصافه بصفات الكمال. حاول يعني نحن الآن تدمر المهم ماذا؟ فك العبارات. ماذا أنت هذه الفقرة لو تقرأ بعض الشروح تجد شرح الذهب واليسار وشرح تاريخ اليمين، وكل يعني المهم أن دائما ترتبط بالنص وتفك العبارة، هذا لا تبتعد عن النص. واضح هذا؟ وما جاز لواجب الوجود قابلا، أي قررنا أنه ماذا؟ أنه يقبل الاتصاف بصفات الكمال، يجوز أن يتصف بصفات الكمال، فحينئذ إذا أجزنا هذا فإنه يجب له، لأن وجوده لا يتوقف على غيره، فحينئذ ماذا وصلنا إلى ماذا؟ إثبات صفات الكمال، إثبات صفات الكمال لله تعالى. إذا لم ينصح هذا ما في حل إلا حل عمر الذي تقدم معنا، حل الذي تبع عمر معنا تقدم معنا هنا، لا كان آخر يعني فعلها يعني عمر طريقة ثالثة. أهل الباطل على طريقته. يعني هناك إنسان من يقع في الباطل نتيجة لجهل، نتيجة لشبهة عرضت له، فهذا علاجه بالعلم والبيان، بالعلم والبيان. وهناك صنف من أهل الباطل هو صنف ماذا؟ هو معاند، هو معاند ولا يريد في الأصل هو اتباع الحق، إنما يريد ماذا؟ يريد الباطل. وهذا نماذج ماذا؟ يعني نماذج ستجد يعني من الفرق الإسلامية، يعني منهم من يعني كان سبب وقوع في هذا الجهل صرف عن العلم. يعني مثل مثال كذا تحبون المثال، يعني مثال الخوارج، خوارج لما حلف علي كان عوام جهلة، عوام جهلة، فلذلك عندما أرسل ابن عباس رجع آلاف عبين الحق، ولكن بقي البعض معاند، فماذا فعل مع المعاند هذا؟ ما في حل إلا كذلك. مثلا نماذج من رؤوس الفرق، مثلا عندنا الجعد بن درهم مبتدع، الجعد بن درهم ماذا؟ خالد القصري ماذا فعل؟ ما له حل فضحى به، واعتبر خالد القصري إرهابي. الجهم بن صفوان ماذا؟ الجهم بن صفوان زنديق لا يريد الحق، ولهذا أسلم المحوز ماذا؟ يعني أدركه في خراسان، ذهب هرب من العراق إلى خراسان وذبحه، لأنه لا يريد الحق. وهكذا غيلان الدمشقي، غيلان الدمشقي كما في عهد عمر بن عبد العزيز، وجاء وقال مقالة الجبر، فطلبه عمر بن العزيز، فلما طلبه يعني أساس يريد أن يعرفه جاهل ليس بجاهل، فقال يعني ماذا تقول؟ قال الأمر ما قال الله تعالى. ثم كان وقرأ ماذا؟ وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنسان مجبور ليس له اختيار، وكان معه واحد، فقال أكمل يعني إلى نهاية السورة وصوا ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فقال ماذا تقول يا ابني الأتان؟ ماذا تقول يا ابني الأتان؟ يعني ابني الحمار، يعني تأخذ أول سورة تترك آخرة. فقال رجعت يا أمير المؤمنين. وعمر العزيز كان يدرك أنه كذاب ومن لا يريد الحق، فقال اللهم إن رجع فلا تمت حتى يذوق حد السيف. ولذلك بعد مرة رجع لمقالته ماذا؟ وناظره الأوزاعي ثم ماذا؟ ثم قلت. وهكذا لابد أن ندرك، هذا ما فعل عمر مع صبيط بالدرع الناس يعني أصناف. فلذلك هنا المطلوب الأول، المطلوب الأول افهموا هذا جيد، يعني يجب حفظ الدين، الضروريات الخمس ماذا؟ المطلوب الأول هو حفظ الدين، يقدم على حفظ كل شيء. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا؟ يعني هذا أعظم مطلوب، ولذلك لم يكونوا يفرطون في حفظ الدين، وهذا كان في محاضر كل البدع والانحرافات التي تحدث. ولما فرط المسلمون في حفظ دينهم وقع ماذا؟ وقع التفرق، وقع التناوى، وانتشرت البدع، وانتشر الفسوق، وانتشر العصيان. فلذلك هنا هذه الطرق من طرق حفظ الدين، لابد من العلم، لابد من نشر العلم ورفع الجهل عن الناس، هذا من أعظم الأمور، ومن أعظم الأمور التي يجب ماذا؟ يجب نشرها، لأن الجهل هو سبب من أسباب الوقوع. وعندنا نماذج، هذه فئات من الناس، عندنا الكافر الحاقد على الإسلام، وعند صاحب الشهوات، لأن التكاليف الشرعية تتعارض مع أصحاب الأهواء، ولهذا أهل السلف سموا أهل البدع بأهل الأهواء، أصحاب هوى. واضح يا شيخ؟ طيب أساس لا نطيل عليكم، بعد ذلك يعني يكون الأمر مفتوح. وقد بسط هذا ماذا؟ في موضع آخر، وبين وجوب اتصافه تعالى بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجود. طبعا هذا يا شيخ يعني كل هذا كما ذكرنا تقعيد، كله تقعيد، تقعيد لأمرين، تقعيد للحق، وتقعيد يا شيخ قواعد في الرد على الباطل، ويبين أصول فساد مقالات أهل الباطل الذين انحرفوا في مسألة توحيد الأسماء والصفات، وكذلك في الشرع والقدر كما سيأتي. هذا يعني جاء الكلام فيه مختصرا، لأنه هو الذي يتناسب مع طبيعة المؤلف. وأما الشيخ فقد أطال هذا البحث في كتبه الموسعة التي من أعظمها توسع هذا الباب درء تعارض العقل والنقل. هناك كتب يعني متوسطة وهناك كتب مطولة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وإذا كان هناك قبل أن ننتهي بالنسبة للأسبوع القادم، طبعا أكثر من يكون مسافرين معه، فيكون الدرس إن شاء الله في الاثنين الأول من بداية الدراسة. الدراسة تبدأ السبت، يكون الاثنين الأول. وإذا كان هناك أي استفسار يعني أو أي سؤال تفضل، ومن يريد أن يذهب فالأمر مفتوح. نعم. يعني عندنا الآن ذكر الشيخ الباطنية على صنفين، يعني الصنف الأول يصرح بسلب النقيض، الصنف الثاني يتوقع. فأقول أنا يعني لا أثبت ولا أنفي، يعني لا أقول أنه متصف بالحياة ولا أقول أنه ماذا، لا أنفي عنه الحياة ولا أنفي الموت، يعني أنا أتوقع، لا أقول بهذا ولا هذا. أن الكلام هنا توقف هذا المتوقف هل يغير من حقيقة معتقد أي شيء؟ بس عبارة الشيخ اللي نعم هنا من وامتناعي عن إثبات أحدهما، يعني إثبات الكمال أول النقص في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، بمعنى يعني امتناعي هنا ليس هو دليلا على النفي، يعني لا يعتبر هذا دليل، يعني توقفك أنت يعني إذا لم تثبت لا يعتبر هذا دليل على نفي اتصاف الله تعالى بهذه الصفة. ثم إنما هو ماذا يعني أراد ماذا كجهل الجاهل، يعني الجاهل يعني الكلام هنا جهل الجاهل مثل ما تقدمنا، يعني عدم العلم ليس علما بالعدم، هل يصح أن يكون الجهل دليلا على النفي؟ لا يصح أن يكون جميل. أنا يعني قد يكون مع الفائل بسيط إيه. والنقطة الأخرى كما ذكرنا يعني أن هذا الامتناع لا يغير من حقيقة المعتقد عدم إثباته ليس دليلا على عدم اتصاف الله تعالى بالصفات، يعني نفس الكلام الذي تقدم معنا، يعني عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، ومثل جهل الجاهل هل يصح أن يكون الجهل عدم العلم هنا دليلا على النفي؟ ليس هو بالدليل على النفي. نعم في آخر شاعر تزول ليش؟ إذا شاعر تزول كل من قرأ تزول يعني شرد لا يتفاوتون من المتعصب